هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك اتقاء شرها، وهل في ذلك إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذات ما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والبقرة والغراب. فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواكه يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحذاء والعقرب والبقرة وكلب العقور. زاد في رواية: والحية في بعضها والذئب العادي. كل هذا لا بأس به. المؤذيات المعروفة من البعوض والأذى والذباب والحية والعقرب وكلب العقور والحذية والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.